Oh, المؤمنين. Mm-hmm. Thank you. يعني ديك الصحراء Yeah. نعم. الله الذي ورد لي على الكبر اسمه الله مولانا الشيخ ربي جعلني مقيما ربنا